بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه البلوغ، في كتاب من كتاب الطهارة، قال: باب الغسل وحكم الجنب. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله بعد الانتهاء من باب قضاء الحاجة، انتقل المصنف عليه رحمة الله في كتاب الطهارة إلى باب من أبواب الطهارة، ألا وهو باب الغسل وهكذا حكم الجنب. باب الغسل وحكم الجنب. والغسل يعني يقال الغسل، يقال الغسل، يقال الغسل. فالغسل المقصود به الغسل المعروف، يعني صب الإنسان الماء على بدنه. والغسل قيل هو نفس المعنى، يعني الغسل معنى غسل ماذا؟ البدن. لكن الغسل، الغسل المعروف على كيفية معينة، معروف الذي جاءت في الشرع. والغسل هو ما يتعلق بالمادة الذي توضع في الماء، يقال هذا ماذا؟ غسل. والمصنف عليه رحمة الله سيتكلم على ما يتعلق بالغسل وكيفية الغسل وحكم الغسل، حكم الغسل وكيفية ماذا؟ الغسل. وذكر ماذا؟ حكم الجنب، وذكر ما يتعلق بالأحكام التي تتعلق بالجنب. والجنب المقصود به كل من جامع وأنزل، كل من جامع وأنزل، يعني ماذا؟ جامع أو حصل أنه جامع وإن لم ينزل، أو أنزل وإن لم يجامع. هذا هو الجنب، هذا هو الجنب في الشرع. فالجنب في الشرع من جامع وإن لم ينزل، أو أنزل وإن لم يجامع، هذا يقال في حقه بأنه جنب. وهو مأخوذ من جانب الماء، مأخوذ من جانب الماء، أي بمعنى أن الماء قد تحول من مكان إلى مكان، وذلك بإخراجه. والمصنف عليه رحمة الله سيتكلم على أحاديث، سيتكلم على أحاديث تتعلق بهذه المسألة. أفضل الله خيرا. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. نعم، هذا أول الأحاديث في باب الغسل من الجنابة، هذا من أول الأحاديث، هو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا اشتمل على منطوق واشتمل على مفهوم، اشتمل على منطوق واشتمل على المفهوم، وهو مكون من مبتدأ وخبر. المبتدأ هو الماء، والخبر هو الجار والمجرور المتعلق بالخبر، فهو مكون من مبتدأ ماذا؟ وخبر. والمبتدأ إذا حلي ماذا؟ بالألف واللام، حلي ماذا؟ بالألف واللام، كان مخصوصا في خبره، كان مخصوصا ماذا؟ في خبره، ومحصوصا ماذا؟ مخصوصا في خبره ومحصورا في خبره. جاء في بعض الألفاظ: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، إنما الذي تفيد الحصر وتفيد ماذا؟ القصر، أنه لا غسل إلا من الماء الذي ينزل من إنسان، لا غسل إلا من الماء الذي ينزل من إنسان، أي من المني. فجاء بلفظة إنما، وها هنا عندنا جاء بدون لفظة ماذا؟ إنما. فقال: الماء من الماء. وقلنا أن المبتدأ إذا حلي بالألف واللام وجاء بعده هذا الخبر، كان هذا المبتدأ محصورا في الخبر، والمعنى يكون: لا غسل إلا من نزول المني، لا غسل إلا من نزول ماذا؟ المني. وهذا الحديث كما قلنا اشتمل على المنطوق واشتمل على المفهوم. منطوق الحديث أنه لا غسل إلا بخروج المني، فالماء المقصود به ماء الاغتسال، يعني الماء الأول مقصود به ماء الاغتسال، والماء الثاني المقصود به المني. فإذا اجتمعت ماذا؟ الحروف، اجتمعت ماذا؟ الحروف، وتساوت ماذا؟ الحروف، واختلف المعنى، إيش يقال في هذا؟ إيش يقال فيه؟ اجتمعت الحروف واختلف المعنى، اتحدت حروف الكلمة الأولى جناس تام، يسمى بالجناس ماذا؟ التام. اتحدت ماذا؟ الحروف، واختلفت ماذا؟ المعاني، يسمى بالجناس عند البلاغيين، يسمى بالجناس عند ماذا؟ البلاغيين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، مبتدأ وخبر، الماء من الماء أي ماء الاقتصاد، إنما يكون من ماء ماذا؟ من المني إذا نزل، من المني ماذا إذا نزل. والمقصود بالمني الذي يعني يلزم به ماذا؟ الغسل، يلزم به الغسل، يعني يقيده ما جاء في حديث علي: ما كل مني ينزل من الإنسان يوجب الاغتسال، وإنما كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه: إذا حذفت الماء أو خذفت الماء أو كذلك يعني ماذا قذفت الماء، فلا بد أن يكون الخارج مقذوفا أي يتدفق، وأيضا بلذة، ويعقبه ماذا فتور. هذا هو المني الذي يوجب ماذا الغسل. فإذا خرج الماء أي المني على غير هذه الحالة، الصحيح أن هذا لا يوجب ماذا، لا يوجب ماذا الغسل، وإنما يوجب إزالته، وإنما يوجب ماذا إزالة يعني هذا الشيء، يعني بمعنى أنه يزال. أما الذي يوجب ماذا الغسل هو ما جاء من حديث علي، لأن بعض الناس قد يبتلى بعض الأمراض فيسيل منه المني، هذا لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب. أو قد يكون في أيام البرد فيسيل منه هذا الشيء، فلا بد أن يخرج ماذا متدفقا، لا بد أن يخرج ماذا متدفقا، وأيضا يكون ماذا بشهوة. فإذا خرج بشهوة متدفقا وعقبه ماذا الفتور، فهذا هو المني الذي يوجب ماذا القصد، لا كل خارج. وهذه مسألة محل خلاف، هذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء، لأن بعض العلماء يرى مجرد خروج المني على أي حال كان، في حال اليقظة أو في حال المنام، لكن لابد من هذا القيد. فإن حديث علي رضي الله تعالى عنه يقيد ما جاء من المطلقات، ففيه حمل المطلق على المغيب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حذفت الماء، فيه أن حديث علي رضي الله تعالى عنه اشتمل على المنطوق وعلى المفهوم، بمعنى إذا لم تحذف الماء وإنما خرج من دون تدفق، من دون ماذا شهوة، فإن هذا لا يوجب ماذا الغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه بالماء المتدفق الذي يخرج ماذا بشهوة. ونفهم من الحديث أن ما لم يخرج على هذه الكيفية أن هذا لا يوجب ماذا الغسل، وهذا مذهب جماهير العلماء خلافا للشافعية وبعض العلماء الذين يرون بمجرد خروج المني أن هذا يوجب ماذا الغسل. وهكذا أيضا المني الذي يعني يخرج فيما بعد، إن الإنسان قد يغتسل من الجنابة وتبقى بقايا فتخرج أثناء بعد الاغتسال، هذه لا تدخل في أنه يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى، هذه ما تدخل في هذا المعنى، لا تدخل في هذا المعنى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، هذا منطوق، ومفهومه ماذا؟ أن الإنسان إذا جامع أهله ولم يحصل ماذا الإنزال، جامع أهله وإن لم يحصل ماذا الإنزال، أنه ليس عليه ماذا؟ ليس عليه غسل. هذا منطوق، مفهوم الحديث، هذا مفهوم الحديث، فإن الحديث اشتمل على منطوق، وهو أن الماء أي الاغتسال إنما يكون بالماء إذا خرج. مفهومه أن الإنسان إذا جامع ولم يخرج منه ماذا الماء، أنه لا يلزمه ماذا الغسل. وهذا كما يقول العلماء كان في أول الإسلام، هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، هذا كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك ماذا نسخ. قال بعض العلماء: الماء من الماء المقصود به في حال الاحتلام لا في حال الجماع. المقصود بهذا الحديث يعني يميل إليه ماذا الحافظ ابن حجر وجماعة من العلماء، قالوا أن هذا الحديث ما له علاقة بالجماع، وإنما هذا في حال الاحتلام، أي هذا الحديث الذي هو الماء من الماء عام المقصود به يعني ماذا في حال الاحتلام، في حال الاحتلام، ولم يتعرض هذا الحديث لي يعني ما يتعلق بالجماع، وهذا ليس بصحيح. فإن سبب هذا الحديث، سبب ورود هذا الحديث كما جاء في الصحيحين، سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه المسألة: الرجل يجامع ثم يكسل أي ما ينزل منه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. فكيف يقال يعني أن هذا في حال الاحتلام، في حال ماذا الاحتلام الذي احتلم الإنسان، لا في حال ماذا الجماع، فيكون الحديث على عمومه أي في حال الاحتلام، إنما الماء من الماء، ومعنى ذلك أن الحديث لم يتعرض للجماع، فعلى هذا الحديث ما يكون لماذا مفهوم، لا يكون لهذا الحديث ماذا مفهوم. قالوا أن هذه الصورة خاصة بالاحتلام، كيف خاصة بالاحتلام؟ وسبب ورود قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء سبب أن الرجل يجامع، كيف البخاري يجامع ثم يكسل أي ما ينزل منه ماذا المني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي بمعنى ليس عليك غسل. ولهذا جاء من حديث أبي بن كعب كان هذا في أول الإسلام، أن هذا كان في أول الإسلام. إذن القول الذي ذكرناه قول مرجوح أنه في حال الاحتلام هذا ليس صحيح، بل الحديث على عمومه في حال الاحتلام وفي حال الجماع كان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ، ثم ماذا نسخ. ويعني ماذا من العلماء يعني من اختار قول آخر، وهو يقول أن هذا الحديث صحيح، اشتمل على المنطوق واشتمل على المفهوم. المنطوق أنه إنما الماء من الماء، أي الغسل من خروج المني، ومفهومه أنه إذا لم يخرج من الإنسان المني وإن جامع أنه ليس عليه ماذا غسل. أورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الحديث الثاني الذي بعده أن هذا الحديث يعني ماذا، أن هذا المفهوم جاء ما يعارضه من المنطوق. يعني مفهوم هذا الحديث أنه إذا جامع ولم يحصل الإنزال ليس عليه شيء، فجاء الحديث الثاني منطوقا، هو الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في لفظه وإن لم ينزل، وإن لم ماذا ينزل، هذا يعني منطوق. والحديث الأول حديث أبي سعيد مفهوم، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة ماذا المفهوم، لكن ما نحتاج إلى هذا الجمع، لا نحتاج إلى هذا الجمع، مع أن الحديث جاء صريحا أن هذا كما يقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان في أول الإسلام، وسبب ورود الحديث هو هذا، كانوا في هذا في أول الأمر على هذا. وثم بعد ذلك نسخ، ثم بعد ذلك نسخ هذا ماذا الحكم بماذا في الحديث الذي سيأتي بعده، بالحديث الذي سيأتي بعده. لهذا أبي بن كعب يقول كان هذا في أول الإسلام، كان هذا في أول الإسلام. وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يفتي إلى آخر عمره، ما بلغ هذا الناسخ، لم يبلغ هذا ماذا الناسخ، بقي على أن الماء من الماء فقط، فإذا جامع الإنسان وأكسل ليس عليه غسل. يعني بعض الصحابة بقي على هذا الحال، لعل لم يبلغ ماذا الحديث كما يقول بعض العلماء. على كل هذا الحديث كما قلنا اشتمل على المنطوق وعلى المفهوم، اشتمل على المنطوق واشتمل على المفهوم. نعم فضل الله يسعدك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل. نعم هذا الحديث الثاني يعتبر ماذا يعتبر منطوقا، فيقدم على المفهوم من حديث أبي سعيد، هذا على أنه ما عندنا متقدم من المتأخر، وإلا فعندنا نص الصحابي يقول كان هذا في أول الإسلام، مسألة منسوخة ما في إشكال. لكن على القول الثاني أنه يعني ليست المسألة من قبيل النسخ، ليست المسألة من قبيل النسخ، إنما هي مجرد دعوة، عندنا حديثان متعارضان، فنقول إذن المفهوم عندنا المنطوق يقدم على المفهوم. حديث أبي سعيد اشتمل على المفهوم، وهو أنه إذا جامع ولم يحصل مدى الإنزال أنه ليس عليه ماذا غسل. فجاء حديث أبي هريرة وهو منطوق مقدم في دلالته على المفهوم، وإلا فالمسألة كما قلنا نسخ. لكن على القول الثاني نحتاج إلى الجمع، فنقول الجمع سهل، عندنا منطوق وعندنا ماذا مفهوم. وفي الحديث إذا جلس بين شعبها ماذا الأربع، المقصود بالشعب ماذا الأربع اليدين والرجلين على الصحيح، لأنه خاض العلماء في هذا المسألة، المقصود به اليدين والرجلين، وهذا المقصود به الكناية عن الجماع، المقصود به الكناية عن الجماع، لأن العرب كانت تكني أو تكني بما يستقبح أو بما يستقدر، فتأتي بألفاظ فتعبر عن الجماع بالمماسة وهكذا. فيقول إذا جلس بين شعبها ماذا الأربع، الموصول بها اليدين والرجلين. قال ثم جهدها، أي بمعنى بلغ منها الجهد، وهذا لا يقال إلا في الجماع، لأنه مع الجماع قد تحصل مشقة، وإن كان يعقب هذا ماذا لذة واستمتاع، لكنه يكون ماذا في أوله قد يكون ماذا مشقة. قال ثم جهدها، يعني دلالة على الجماع، دلالة على أنه قد جامع، ما هو مجرد الجلوس بين يديها ورجليها. قال ثم جهدها، يعني زاد، يعني جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته، ثم بعد ذلك حصل منه ماذا الجهد، وحصل منها ماذا الجهد، حصل منه الجهد وحصل منه الجهد، حصل منها الجهد المقصود به الجماع، كناية عن الجماع. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقد وجب الغسل، فقد وجب ماذا الغسل. ففيه كما قلنا هذا الحديث فيه إيضاح زيادة على حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الماء من الماء، فجاء الحديث الثاني يعني يقيد هذا ماذا الحديث، أنه إذا جهدها فقد وجب ماذا الغسل. وزاد مسلم يعني هذا اللفظ زيادة قال وإن لم ينزل أي وإن لم يحصل الإنزال، فدلت المسألة أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، أي بمعنى حصل منه الجماع. والمقصود بالجماع كما يقول العلماء الذي يوجب ماذا الغسل بمجرد إدخال يعني ماذا الحشفة أي رأس الذكر في فرج المرأة، حصل منه الإنزال أو لم يحصل. لهذا جاء في بعض الأحاديث إذا التقى الختانان، إذا التقى الختان بالختان، إذا التقى الختان بالختان، نقول مجرد الالتقاء هذا لا يدل على الغسل، وإنما الموصول به الإيلاج الذي يحصل به التقاء الختان بالتقاء مدام الختان، لأنه إذا لم يحصل الإيلاج فليس عليه ماذا غسل بالإجماع، ليس عليه غسل بالإجماع. بل يذكرون أن الحدود والغسل وكل الأحكام التي تترتب يعني ما يتعلق بتحليل المرأة للزوج وهكذا فيما يتعلق بالجماع الذي يوجب ماذا الحد والجماع الذي يوجب الغسل، كل هذا قيد العلماء بإدخال الحشفة وإيلاج الحشفة، فهذا الذي يوجب هذه الأحكام. قال فقد وجب الغسل، الغسل على من؟ على المرأة وعلى الرجل، الغسل على المرأة وعلى الرجل، وإن لم يحصل الإنزال لا منها ولا منهم، وإن لم يحصل ماذا الإنزال لا منها ولا منه، لهذا قال وإن لم ينزل. وهذا كما قلنا هذا الحديث ناسخ للحديث ماذا الأول، ناسخ للحديث الأول. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل، متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، قرأت حديث أنس، عندنا حديث أم سلمة وعندنا حديث أنس مرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قرأنا هذا ها؟ ها؟ ما في أو في تقديم وتأخير. أنا عندي بعد إذا جلس بعدها وعن أنس، عن أنس أيوة. عندنا حديث أم سلمة وبعد حديث أنس، عندك متأخر حديث أنس جاء متأخر، لعل في تقديم وتأخير ها؟ بعض النسخ ما في بالكلية أو ما في تقديم وتأخير ها؟ أيوة لعل يعني بعض الأحيان ما في بالكلية. إذن هذا طبعا. إذن عندنا حديث أم سلمة أولا أن أم سليم مش أم سلمة نعم أن عن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله ما عندك هذا؟ إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من الغسل إذا هي احتلمت أو إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. ما عندك هذا؟ ما في هذا الحديث ها؟ عن أنس مالك عن أم سليم، لا عن أم سلمة، عن أم سلمة، عن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت إلى آخر ماذا الحديث. سهل، احنا نعلق على حديث أم سلمة الذي عندنا، عندكم كلها أم سلمة هنا قرأ من الحاشية ذكرها. تمام، هتم الحاشية. قال وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله هذه المسألة، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة ماذا مهمة يعني تأتي على تقسيم ثلاثي. لكن قبل الدخول في هذا الحديث شرح هذا الحديث، عندنا الحديث الأول يعني نبه العلماء على مسألة، إذا كان الإنسان مقطوع الحشفة، مقطوع ذكره أي ما يتعلق بالحشفة أو رأس الذكر، فبماذا يعني يعني يحصل أنه يعني ماذا يجب عليه الغسل؟ قالوا يعني بإدخال ما يقدر بقدر الحشفة. يعني ذكر العلماء نبه العلماء على هذه المسألة، هذه قد تحصل يعني مقطوع إنسان عنده مقطوع الحشفة، مقطوع رأس الذكر، فما هو الذي يوجب ماذا الغسل؟ قالوا بقدر هذه، إذا أولك بقدر هذه فهذا يوجب ماذا الغسل. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، لا يستحي ماذا من الحق، فهل على المرأة من الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وهذه مسألة كما قلنا مهمة، فإن الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى على ثلاثة أحوال، هذا المحتلم على ثلاثة أحوال، هذا الإنسان قد يعني يذكر أنه احتلم ويرى الماء، يعني يرى الماء، يصبح في يرى الماء، ما هو يصبح حتى في النهار، لأن الإنسان قد ينام من النهار. فإذا رأى الإنسان ماذا بعد نومه الماء وتذكر أيضا أنه قد احتلم، هذا لا إشكال فيه، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الغسل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يرى ماذا؟ الماء. الصورة الثانية أن يرى ماذا؟ الاحتلام، لكنه لا يرى الماء، يعني يظن هكذا، يأتيه منام في الحلم فيظن أنه ماذا؟ قد احتلم، ثم يصحى بعد نومه من ليل أو نهار فلا يرى الماء، أي لا يرى الأثر، فهذا لا يجب عليه الغسل. الحالة الثالثة إذا رأى الماء لكنه لا يذكر احتلاما. إذن هذه ثلاث ماذا من الصور. الصورة الأولى يذكر الاحتلام ويرى الماء، هذا لا إشكال فيه، من نوم الليل أو النهار يجب عليه الاغتسال. الصورة الثانية يحصل منه ماذا؟ يرى الاحتلام، يعني يحصل منه ماذا؟ يرى الاحتلام لكنه لا يرى الماء، يعني يحصل أنه يعني حصل أنه ماذا؟ أنه أنزل أو جامع من نوم في نومه، ثم بعد الاستيقاظ من نومه لا يرى ماذا؟ بللا، هذا لا يجب عليه هذا الغسل. الحالة الثالثة يرى الماء لكنه لا يذكر احتلاما، لا يذكر ماذا؟ احتلاما. فالحديث هذا كما قلنا اشتمل على منطوق وعلى مفهوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتلمت، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فالمرأة قد تقول يعني ماذا تقول، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت أي رأت في المنام؟ أنها تجامع، هذا معنى الاحتلام، أنها تجامع في المنام، ثم بعد ذلك لم ترى الماء، فلا يجب عليها الاغتسال. الصورة الثانية أن ترى في المنام أنها تجامع ثم بعد ذلك ترى الماء، هذه أيضا يجب عليها الغسل لا إشكال. الصورة الثالثة أن ترى الماء لكن لا تذكر جماعا، لا تذكر ماذا؟ جماعا، فليس عليها ماذا؟ غسل. إذن هذه ثلاثة ماذا؟ أحوال. فالحكم يدور مع رؤية ماذا؟ المني، وتحقق وجود ماذا؟ المني، فهذا هو الذي يوجب ماذا؟ الغسل، سواء كان من الذكر أو من الأنثى، في حال يعني ماذا؟ نوم النهار أو نوم ماذا؟ الليل. فالحديث كما قلنا اشتمل على المنطوق واشتمل على المفهوم. تأتي مسألة مشكلة، وهو أن الإنسان قد يجد بللا، سواء كان ذكرا أو أنثى، يجد بللا بعد النوم، ثم يحصل له الشك ويتردد، هل هذا مني أو ليس مني؟ هل هذه بسبب البرودة؟ قد يكون بالا بسبب البرودة، أو قد يكون فكر من الليل فأمدى جرد المذي، فكر في الشهوة، فيحصل للإنسان حيرة. فكيف الحكم في هذه المسألة؟ كيف الحكم في هذه المسألة؟ قال العلماء إذا أمسى وهو يفكر في الجماع، فلما أصبح وجد البلل، قالوا هذا لا إشكال، يحال على أنه ماذا؟ من قبيل المني، مع أنه احتمال أنه لما فكر في الشهوة خرج المذي، والمذي لا يجب الاغتسال، وإنما يجب ماذا؟ غسل المكان، غسل ماذا؟ المكان، ولا يجب ماذا؟ الاغتسال. ففي احتمال، لكن بعض العلماء يقولون ما دام رأى الماء وقد كان فكر ماذا؟ في الشهوة قبل منامه، فيحال على هذا ماذا؟ فيحال على هذا السبب. ما هو السبب؟ يفكر في الشهوة ثم وجد البلل فيغتسل، على أنه كما قلنا قد يعني ماذا يقال أنه إذا لم يتيقن أنه من قبيل المني فلعله من قبيل ماذا؟ المذي، لأن الإنسان إذا فكر في الشهوة قد يخرج منه ماذا؟ المذي. مع هذا قال العلماء يغتسل. الصورة ماذا؟ الثانية إذا لم يحصل منه ماذا؟ التفكير، أي لم يفكر في الشهوة فوجد بللا لكنه تحير فتشكك، هل هذا من قبيل المني أو من قبيل ماذا؟ لعله بول بسبب ماذا؟ برودة الجو، أو لعله ماذا؟ مذي. فبعض العلماء قال يحتاط فيغتسل. وعندنا هذا الحديث يدل على ماذا؟ أن اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين؟ قال إذا رأت الماء، أي ماء يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقصد المني، إذا رأت الماء أي المقصود به المني. فإذا شكت المرأة أو شك الرجل ما يدري هل هذا من قبيل المني أو ليس من قبيل ماذا؟ المني. نقول الأصل براءة الذمة، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها قاعدة، اليقين لا يزول بالشك، إذا رأت، ومقصود رأت بمعنى تحققت المني، تحققت وجود المني. أما مجرد الشك نقول الأصل براءة الذمة، والأصل عدم خروج هذا ماذا؟ الشيء الذي يوجب ماذا؟ الغسل. وإذا احتاط الإنسان فاغتسل الأمر واسع، إذا احتاط الإنسان فاغتسل، لأن هذه فتوى لبعض العلماء. فالمسألة على هذا التقسيم، المسألة على هذا التقسيم. لهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ما هي تحتلم أي ترى أن احتلمت ثم لا تجد ماذا منيا لا تجد ماذا منيا. لهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا احتلمت ولم ترى المني ما يجب عليها الغسل ما يجب عليها أو أنها إذا رأت المني وإن لم ترى ماذا حلما فنقول في هذا الحال لا يجب عليها ماذا أنه يجب عليها الغسل وإذا اجتمع الأمران وجب عليها. قال إذا رأت الماء بمعنى تحققت من وجود الماء وتيقنت من وجود الماء فحينها يجب عليها ماذا الغسل. وهذا بالإجماع الأشكال فيها. لكن كما قلنا في الصورة يعني عندنا صورتان. الصورة الأولى وهو أن الإنسان يعني قد يفكر في الشهوة من الليل أي يفكر ماذا من الشهوة ماذا في الليل من الليل فيجد بللا يتردد يعني والإنسان قد يعمل بالقرائن ينظر هل هو قليل أو كثير. ومن المعلوم أن رائحة ماذا المني كرائحة البيض يقولون والمني أبيض ومني المرأة ماذا أصفر يذكرون فروقا في هذا. فإذا ميز الإنسان ما في إشكال. وإذا لم يميز بعض العلماء يقول الأحوط أنه يغتسل وبعضهم يقول يجب عليه أن يغتسل ما دام قد رأى البلل ما دام قد رأى ماذا البلل. والأصل أن الإنسان إذا نام وخارج منه ماذا شيء فلا يخرج إلا المتحقق دائما مع النوم. ما هو الذي يتحقق دائما مع النوم؟ هو المني. أما المذي قالوا هذا نادر وأما ما يتعلق بالبول قالوا هذا نادر. فالذي يخرج عادة من فرج الإنسان هو المني فيحمل عليه يحمل على الغالب والنادر يعني ماذا يترك النادر ماذا يترك. على كل ذكر هذا الخلاف في هذه المسألة. ثم ذكر حديث أنس نقرأ حديث أنس. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن أين يكون الشبه؟ نعم ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ماذا أن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ما يرى ماذا الرجل. ففيه أن الشيء هذا يخرج من الرجال ويخرج من النساء وأن الاحتلام يحصل من النساء ويحصل ماذا من الرجال. فقالت المرأة في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تغتسل. زاد المسلم فقالت أم سلمة هذا الإشكال. وهل يكون هذا أي بمعنى هل يكون مني من المرأة ويخرج ماذا المني ماذا من المرأة؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين يكون الشبه من أين أي باختلاط يعني مني الرجل بمني ماذا المرأة. جاء في بعض الألفاظ إذا سبق مني المرأة مني الرجل جاءت أنثى أو العكس جاء ماذا الذكر. فقال زاد مسلم وهل يكون هذا؟ قال نعم أي فمن أين يكون ماذا الشبه يعني الولد قد يشبه ماذا أمه أو الولد قد يشبه ماذا أباه. وسببه وجود المني معنى أنه قد يحصل المني كما من النساء كما يحصل من الرجال. يعني استبعدت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وجود المني من النساء فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام من أين يأتي الشبه إلا بسبب وجود المني الذي ينزل من المرأة. فإذا وجد المني الذي ينزل من المرأة قد يأتي الولد أشبه بأمه وقد يأتي الولد أشبه ماذا بأبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لها هذا الأمر فاقتنعت هذا الجواب هذا يعني هل يحصل هذا من النساء؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام نعم يحصل. هل تجدون ماذا ولدا يعني يشبه ماذا أمه؟ فإن قالت نعم قال هذا من المني من مني المرأة من مني ماذا المرأة. جاء في بعض الألفاظ إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل تأتي ماذا أنثى أو العكس أو ما يتعلق ماذا بالشبه. نعم فيما يتعلق بالشبه خاصة. نعم الله يسلمك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث ذكر أشياء توجب الغسل ذكر أشياء يعني لما انتهى أن الجنابة توجب ماذا الغسل إذا يعني جامع الإنسان وإن لم يحصل الإنسان يجب عليه الغسل أو إذا احتلم وراء الماء يجب عليه ماذا الغسل. زاد على أشياء توجب ماذا الغسل ما هي الأشياء التي توجب ماذا الغسل فذكر حديث عائشة. حديث عائشة من طريق مصعب ابن شيبة وهو ضعيف من طريق مصعب ابن شيبة وهو ضعيف في قوله أو في قولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة. أما الغسل من الجنابة هذا قد مر معنا لا إشكال فيه هذا اللفظ كما يشهد له. قال ويوم الجمعة وسيأتي الخلاف في غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب. جمهور العلماء على أنه مستحب جمهور العلماء على أنه مستحب. قالوا من الحجامة، من الحجامة لا دليل عليه، لا دليل على أن الإنسان يغتسل ماذا من الحجامة، أي إذا احتجم لا يجب عليه ماذا الاغتسال، بل ولا دليل على الاستحباب، لا دليل على الإيجاب ولا دليل على الاستحباب. قالوا من غسل الميت، ومر معنا أن الحديث الوارد حديث معل، والوارد عن الصحابة الاغتسال، الوارد عن الصحابة في الفتوى الاغتسال إذا غسل الإنسان الميت، أما إيجاب الغسل من غسل ميتا فليغتسل الحديث معل، مر معنا الحديث معل وقد مر معنا. الحديث الوارد ها هنا حديث ضعيف، أراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من إراده ما هي الأشياء التي توجب الغسل على الإنسان، ما هي الأشياء التي توجب ماذا الغسل، فذكر ما يتعلق بالجنابة، ما يتعلق بالجنابة. ومن الأشياء ما يستحب لها ماذا الاغتسال كالجمعة، والمسألة محل خلاف أن من العلماء من أوجب غسل الجمعة، ولكن الفرق بين غسل الجمعة وغسل ماذا الجنابة أن غسل الجنابة من أجل رفع الحدث، غسل الجمعة من أجل النظافة لا لرفع حدث، لا لرفع ماذا حدث، وإنما هي من أجل النظافة. والله أعلم، نقف عند هذا. غسل الجمعة، الجمعة نعم، الجمهور، الجمهور نعم. كيف فعلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. تصريح واجب. نعم، يعني بمعنى أنه آكد، يقولون الواجب هنا بمعنى الآكد، ومما يدل على صرفه على أنه لا يحمل على الوجوب ما جاء من قصة عثمان مع عمر رضي الله عنه أنه يعني توضأ ثم جاء إلى المسجد، وأيضا ما جاء من حديث سمرة عن الحسن عن سمرة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل في الغسل أفضل. ستأتي إن شاء الله أحاديث في الباب، تأتي معنا أحاديث بالباب تصرف الحديث من الوجوب إلى الاستحباب، والله أعلم. وإلا قد بقى بعض العلماء أنه واجب. نعم. هنا السؤال يقول أحسن الله إليكم، هل صحيح أن الاحتلام من الشيطان؟ الاحتلام من الشيطان نعم، جاء في الحديث، جاء في الحديث أن الشيطان قد يتلاعب بالإنسان فيحصل منه الاحتلام، وأحيانا قد يحصل بسبب البرد، أحيانا قد يحصل من الإنسان بسبب ماذا البرد، أو أنه فكر في الشهوة وإلا فجأ أنه قد يكون من هذا. نعم.